بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إباحة ما يصاب من الطعام بقدر الحاجة، ما يصيبه ما يغنمه المجاهدون من طعام الكفار المحاربين، فإذا أكلوا منه قدر حاجتهم لم يكن ذلك غلولا من الغنيمة، ولم يلزم قسمة هذا الطعام الذي يأكلونه حال المعركة أو قريب أو حولها. عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري، هذا حديث صحيح، يعني لا نرفعه في الغنائم التي تقسم، لا يلزم قسمة الطعام من العسل والعنب، كانوا يصيبونه يعني يغنمونه فيأكلونه قدر حاجتهم. عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبسما. متفق على صحته، وهذا صريح في أنه لا يلزم قسمة مثل هذا، لأنه قال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، وتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الإقرار، ولم ينهه عن ذلك، ولم يغلظ في هذا كما غلظ في الغلول من الغنيمة، فدل ذلك على إباحة ما يصاب من الطعام، وأن من أصابه يأكل منه قدر حاجته. عن أبي سعيد الخدري قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، حقول الثوم لم يدركوا طعاما غيرها، فجعلوا يأكلون الثوم أكلا شديدا من شدة الجوع. قال: ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنه ليس بي من تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه إذا كان في الغنيمة طعام يجوز للغزاة أكله قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب، وأنه لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وهو مخصوص بالسنة كالسلبي للقاتل، يكتب للمقاتل وهي للقاتل. سلب القتيل يأخذه القاتل، ولا يخمس على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يدخل ضمن المغانم التي تقسم على سائر الجيش. قال: ورخص أكثر أهل العلم في علف الدواب، ورأوه في معنى الطعام للحاجة إليه. قال مالك: أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منها الناس إذا دخلوا أرض العدو، يعني إذا احتاجوا للأكل ذبحوا فأكلوا من ما يصيبونه ويغنمونه من أموال الأعداء الكفار الحربيين، ولا يحتسب ذلك عليهم ضمن الغنيمة. قال الشافعي: فإن أكل فوق الحاجة أدى ثمنه في المغنم. إذا أكل فوق الحاجة أو ادخر على سبيل المثال، أدى ثمن هذا المأكول الزائد أو المدخر في المغنم، أدى الثمن. وكذلك إن شرب شيئا من الأدوية والأشربة التي لا تجري مجرى الأقوات، أو أطعم صقوره وبزاته، البزات هي الطيور الجريحة، لحما منه، أدى قيمته في المغنم، لأن هذا ليس من الحاجات. وليست يده على طعام الغنيمة في دار الحرب يد ملك حقيقة، إنما له يد الارتفاق والانتفاع به قدر الحاجة، مثل المباحات، مثل العشب والكلأ ونحو ذلك، والماء يأخذ منه قدر حاجته والباقي ما زال على ملك المسلمين العام. قال: ولا يجوز بيع شيء منه، كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه. روي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم، عن شراء الغنائم حتى تقسم. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث رافع بن ثابت الذي سيورده المصنف قريبا. قال: واختلفوا فيما يخرج به من دار الحرب من طعام الغنيمة، فذهب أكثرهم إلى أنه يرده إلى الإمام. طالما رجعوا إلى دار الإسلام أو خرجوا من دار الحرب في الطريق فإنهم يجعلون هذا الطعام إلى الإمام. يقول: وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصح قولي الشافعي. وقال في موضع: ما كان له حمله لا يجب رده. وظاهر حديث عبد الله بن المغفل أنه أصاب هذا الجراب وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، ظاهره أنه لن يعطي أحدا على الإطلاق. يقول: وهو قول الأوزاعي هو عدم الرد، إلا أنه قال: لا يجوز له بيعه إنما له الأكل. وكان مالك يرخص في القليل كالخبز واللحم ونحوهما، قال: لا بأس أن يأكله في أهله، وكذلك قال أحمد بن حنبل، هذا أقرب الله أعلم. قال: ولا يجوز استعمال متاع الغنيمة قبل القسمة، ولا ركوب، ولا ركوب دوابها، ولا لبس ثيابها، إلا لضرورة من برد يشتد عليه فيستدفئ بالثوب. روي عن حمش الصنعاني، حمش ضعيف، عن رويفع بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أحمد وأبو داود في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة، والدارمي في السنن يقول: الحديث حسنه الحافظ في الفتح وصححه ابن حبان. قال: فأما في حال قيام الحرب يجوز استعمال سلاحهم ودوابهم. حز عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل بسيفه، سيف أبي جهل، وقال مالك: إذا كان شيئا خفيفا فلا بأس أن ترتفق به أن يرتفق به آخذه دون أصحابه، يعني أثناء المعركة لا بأس بذلك، والله أعلم. باب ما يصيب الكفار من مال المسلمين، هل يملكونه يعني؟ وبالتالي إذا ظهر عليه المسلمون مرة ثانية هل يقسم كغنيمة كسائر أموال الكفار، أم إذا علمنا من صاحبه من المسلمين رددناه إليه ولم ندخله في القسمة ولم نجعله غنيمة بل هو على ملك صاحبه؟ عن ابن عمر قال: ذهبت فرس له، لا لابن عمر يعني، فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين واستولوا عليها لا يملكونها، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وأن ظلم الكفار للمسلمين بأخذ أموالهم لا يجعلهم يتملكون هذه الأموال حقيقة، وإنما يدهم عليها يد غاصب ظالم ليس له حق. فإذا أزيلت هذه اليد الغاصبة ردت إلى أصحابها. يقول وهو قول الشافعي سواء كان بعد القسمة أو قبلها. وقال الأوزاعي والثوري ومالك إن أدركه صاحبه قبل القسمة أخذه، وإن أدركه بعد القسمة كان أحق به بالقيمة، لأن رأوا أن هذا المال قد وقع بعد التقسيم في نصيب بعض الغزاء بالنسبة إلى الكل، يعني لو رد للزم إعادة تقسيم الغنيمة على الجيش كله، وهذا قد يعصر جدا. والصحيح أنه إذا وجده ولو بعد القسمة يأخذه صاحبه ويعوض من بيت المال أو من غير ذلك. قال كان إن أدركه بعد القسمة، لقول مالك أدركه بعد القسمة كان أحق به بالقيمة يدفع قيمته. وكذلك قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بالغلبة. وأما العبد أو الفرس إذا أبق أو عار عليهم، الفرس يعني مال إليهم وكذا العبد، كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها، واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين وأمهات أولادهم، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك إذا استولى الكفار على أسرى مسلمين وجعلوهم رقيقا فباعوهم، فهؤلاء أحرار في شرع الله عز وجل ولا يصح أبدا بيعهم. وأمهات الأولاد الإماء المستولدات التي صرن أمهات ولد لمالكيهم، فهؤلاء أيضا لا يتملكهم الكفار بحال. والصحيح قول الشافعي أن كل أموال المسلمين ما زالت على ملكهم إذا استولى عليها المسلمون مرة أخرى من الكفار ردت إلى أصحابها قبل القسمة وبعدها. المقصود فيما إذا وجده صاحبه، المقصود إذا وجد هذا المال. أما إذا استعمله الكفار فأفسدوه وأتلفوه وأكلوه فهو في سبيل الله. إذا كان المسلمون قد أخذوه دون أن يعرفوا صاحبه ويعني أتلف فيضمن من بيت المال. باب إخراج الخمس من الغنيمة وبيان سهم ذوي القربان. قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوافد عبد القيس أن تؤدوا خمس ما غنمتم، في الصحيحين حديث ابن عباس. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم، رأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا، وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، هكذا وشبك بين أصابعه. إسناده صحيح. قال الشافعي فذكرت لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق روى حديث ابن شام المسيب قال حدثنا معمر كما وصفت. عن جبير بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا. هؤلاء جميعا أبناء عبد مناف، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل إخوة، ومع ذلك قد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربة ذوي قربة النبي عليه الصلاة والسلام بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني عبد شمس الذين منهم بني أمية ولا بني نوفل شيئا، وعثمان بن عفان كان من بني عبد شمس، وجبير ابن مطعم كان من بني نوفل. قال هذا حديث صحيح. قال أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية، وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بنو عبد شمس وبنو نوفل شاركوا باقي قريش في معاداة بني هاشم وبني المطلب من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول كان الحرب يعني الحصار كان لبني هاشم، ودخل بنو المطلب معهم من أجل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا في الجاهلية. حتى الكفار منهم كما كان أبو طالب كافرا ومع ذلك كان ضمن الحصار، فكان بنو المطلب ممن أبى أن يدخل في بقية قريش في حصار بني هاشم فداخلوا في الحصار أيضا. قال وفي غير هذه الرواية قال إنا لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. وكان يحيى ابن معين يرويه إنما بنو هاشم وبنو المطلب سي واحد، أي مثل سواء، يقال هذا سي هذا أي مثله ونظيره. قال الإمام اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس، فالخمس لأهلها لأهل الخمس كما نطق به القرآن، وأربعة أخماسها للغانمين. وقوله تعالى فأن لله خمسه، ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله فيه للتبرك به، وإضافة هذا المال إليه لشرفه يعني في سبيل الله، هذا لله، لله ينفق في المصارف التي ذكرها الله، وليس أنه سدس مستقل، سدس من المصارف الخمسة، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يطلع ستة، لا ده لله، هذا كله لله. فمن رأى أن التخميس يكون أن الخمس يخمس على خمسة ويقسم على خمسة أخماس فاستدل بهذا التقسيم، وقال أن ذكر اسم الله عز وجل التبرك. قال ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله عز وجل. حكي عن أبي العالية الرياحي أنه قال السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة، والعامة على أن سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم واحد. وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى من خمس الغنيمة كما قال الله عز وجل فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. اختلف أهل العلم فيه، فعن جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يكن يعطي، وكان عمر وعثمان يعطيانهم، وقد روي عن علي أن أبا بكر قسم لهم، فذهب جماعة إلى أنه ثابت، وإليه ذهب مالك والشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت، وقسم الخمس على ثلاثة أصناف، على اليتامى والمساكين وابن السبيل، وقال بعضهم يعطي الفقراء منهم دون من لا حاجة له، يعني من ذوي القربى قرب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أن هذا السهم لذوي القربى ثابت، وأنه يعطى من يحتاج منهم، وإذا بقي منه شيء وزع على جميعهم أيضا. الله أعلم وأعلم. الحمد لله. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت عليا عند أحجار الزيت مكان فقلت له بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال علي أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه، وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز، أو قال الأهواز أو قال فارس، شك الشافعي، فقال في حديث مطر أو في حديث الآخر، فقال في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه. فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا. فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين؟ فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر قال لكم حق، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله. قال الإمام عديد في ضعف فيه محمد شيخ الشافعي إبراهيم محمد شيخ الشافعي متروك. قال الإمام فيه دليل على أن سهم ذوي القربى ثابت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم لنصرته، وقد انقطعت تلك النصرة فانقطعت العطية. والصحيح طبعا أنه لا شيء أنسخ القرآن، قد جعله الله في القرآن، لا شيء أنسخ القرآن، إن القرآن والسنة يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينسخ؟ قال لأن الخلفاء أعطوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى عمر، وكذلك قول علي وما كان عن أبي بكر فلم يكن في زمنه أخمس، وما كان فقد أوفناه، إن زمن أبي بكر كان سنتين فقط ولم تكن هناك فتوحات كثيرة حتى يكون فيها أخماس، كانت حروب الردة لرد المرتدين عن الردة، والشيء اليسير قد أعطاهم أبو بكر. قال ولأن الخلفاء أعطوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أعطوه عوضا عن الصدقة، وتحريم الصدقة عليهم باق، يبقى لهم هم حق في هذا بدلا من الصدقات، لأن الزكاة لا تحل والصدقات لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، فمن أين ينفق على محتاجهم ويزود شبانهم ونحو ذلك؟ لابد من مصرف. يقول فليكن سهمهم باقيا. يقول ولأنه عطاء باسم القرابة، والقرابة باقية كالميراث، وألحقه الشافعي بالميراث غير أنه أعطى القريب والبعيد معه، فقال لا يفضل فقير على غني، ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما. وقال في إعطائه العباس ابن عبد المطلب وهو في كثرة ماله يعول عامة بني المطلب، دليل على أنه استحقوا بالقرابة لا بالحاجة، كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة، الغني والفقير سواء، وكذلك من استحق الميراث الغني والفقير سواء. يقول استحقه بالقرابة لا بالحاجة. ولكن الخلاف بين العلماء هل يلزم تقسيم هذا الخمس إلى أخماس إلى خمسة، أم أن الإمام يجتهد في إعطائه في هذه المصارف ولو لم يعطي بعضهم كما يقسم مال الزكاة، فيعطى مثلا كله للفقراء ولا يلزم أن يعطى الغارمين وفي الرقاب منه شيئا، وكذلك يمكن أن يعطى في الرقاب أو في سبيل الله حسب ما يرى الإمام، فكذلك الخمس. ولعل هذا الذي جعل عمر رضي الله عنه يأبى أن يعطيه المال كله، لأنه رأى الخمس كثيرا ورأى في المسلمين خلة، فسوف يعطيهم، لأن سوف يعطي فقراء المسلمين ومساكينهم، أعلم أن وعنتهم شيء فإن الله خمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فالمساكين وابن السبيل واليتامى يأخذون، تسد الخلات، ولا يلزم أن يعطى ذوي القربى من هذا المال شيئا طالما لم يحتج منهم أحد، والله أعلم. لهم سهم نعم، ولكن الإمام يجتهد في أي المصارف يضع هذا السهم، كما أننا نقول هل ثابت سهم المؤلفة قلوبهم؟ نعم ثابت، ولكن قد يرى الإمام أنه هذا العام أو في هذه السنوات لا نحتاج إلى تأليف هؤلاء، وأننا نجعل في الزكاة، وأننا نجعل هذا المال كله في الفقراء والمساكين، أو نجعل هذا المال كله في الزكاة. فإذا رأى الإمام أن ذوي القربى ليسوا بحاجة، وأن الفقراء والمساكين واليتامى أكثر حاجة، أو في سبيل الله يحتاجوا المال يحتاج إلى الجهاد أكثر، جعله في ذلك. نعم، وعمر دعوه أبى أن يعطيهم ذلك كله، دليل أنه شايف أن في حاجات أخرى فيسترضيهم بذلك حتى يسد خلات المسلمين أولى، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. لا، ده كان تطوع. العباس رضي الله عنه كان تطوع برعاية بني المطلب جميعا. السهم ممكن يكون ثابت ولا يلزم أن يعطى منه في كل مرة، زي أن الزكاة لا يلزم تقسيمها إلى ثمانية أقسام، فكذلك يسأل مؤذن مسجد هل يجوز له بعد الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة في ميكروفون المسجد؟ لم يشرع هذا، هذا ليس المشروع أن يكون بصوت مرتفع، بل النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أن يفعل كل واحد في نفسه ذلك، ولو كان يؤذن ثم يقال هذا بصوت مرتفع لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة. هل يجوز أن يعزي أحد في أحد النصارى وأذن معهم أن يقابل أخذ العزاء؟ أما أن تعزي بنحو اتق الله واصبر البقاء لله فهذا جائز، لأنه أمر بمعروف، ولأنه تذكير بالآخرة، ولا دليل يحرم ذلك. أما الذهاب إلى المقابر فلا، لأنهم يظهرون الصلبان وشعائر كفرهم، بل إذا كانت امرأته نصرانية لم يتولى دفنها ولا شيئا من جنازتها. هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء؟ اللهم إني أتوجه إليك بنبي محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. هذا إنما في من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتوسل بدعائه. وأما التوسل بالجاه والذات وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يدعو لهذا السائل، فالصحيح أن هذا لا يشرع، بل هذا من البدع والتوسل غير الجائز، لأنه لم يرد، عدل عنه الصحابة رضي الله عنهم مع استحضارهم له، حيث قالوا اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا، وإنا نتوسل إليك بعام نبينا، كما قال عمر رضي الله عنه. فعلى الحضور منهم جميعا لم يقل أحد منه فلماذا لا نتوسل ونتوجه إلى الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك الترك وهو كالإجماع منهم وعدولهم وعدولهم عنه عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بالعباس على أن التوسل مشروع هو بالدعاء ولا دعاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للرجل أن ينزل يمنيه بيد امرأته؟ هذا نوع من الاستمتاع بينه وبين امرأته لا يحرم. قل هذا واستغفر الله.